القسم الثاني وقفنا عند ماذا؟ يوم التاريخ كم؟ 17 ها؟ 16 الله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يجب أن يعلم ما في هذه كلمة قبل يمكن ما هي موجودة عندنا. لما قال المؤلف واعلم أن الدين هو التقليد، أولا يجب أن نعلم أن التقليد جاء ذمه في الكتاب والسنة. ففي الكتاب: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إذن هم سيقلدون الآباء والأجداد. وجاء في قول الله تعالى: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذا تقليد. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذا التقليد، مصطلح التقليد، هو أحد الطواغيت التي كانت سببا لضلال الناس عن الحق. اليوم بعض من الناس تقول: يا أخي رسول الله يقول كذا، يقول: يا أخي نحن عندنا أعراف، عندنا عادات، عندنا سلوم القبيلة، وإذا بيأتي بكلام لا دليل عليه ولا يمكن إطلاقا. فالواجب علينا أيها الأحبة أن نحرص أشد الحرص على ماذا؟ على اتباع الحق والسنة. لكن يقال: ليس كل تقليد يذم. فهو النتيجة إذن كأن التقليد ينقسم إلى قسمين: تقليد مذموم وهو تقليد الآباء والأجداد بدون بصيرة ولا بينة، أو السير مع الآباء والأجداد كما نجد بعض من الناس اليوم في التحاكم إلى الأعراف الجاهلية وإلى قوانينهم التي كانوا عليها، فقال: هذا لا يجوز شرعا إطلاقا. أما التقليد الذي نسميه تقليدا حسنا فهو التقليد للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرنا بتقليده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن مطالبون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان. وكذلك الأمر الثاني: التقليد للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان بعض العلماء قد يقول إن هذا ليس تقليدا وإنما هو الاتباع، حتى يفرق بين مصطلح التقليد والاتباع. نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمورنا كلها، صغيرها وكبيرها، ما يبقى شيء إلا ويجب علينا اتباعه، سواء في عسرنا ويسرنا، منشطنا مكراهنا، إلى غير ذلك. ليس لنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه فيما جاء به. وكذلك الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه الصحابة وجب علينا الاتباع لهم، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نحن مطالبون بهذا، وهذا أمر لنا جميعا أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته. وكذلك أمرنا بمسألة اتباع علماء الأمة، وذلك عندما قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم. فنحن مطالبون بالاتباع بهؤلاء الأئمة ويقصد بهم أئمة أهل السنة الكبار العظماء كالأئمة الأربعة رحمهم الله، وكأئمة السلف الكبار فيما نقول كالبخاري والإمام الترمذي ومسلم والإمام أبي داود وغيرهم من أئمة الإسلام الكبار، نحن مطالبون باتباعهم، لكننا لا نعتقد أنهم يتبعون مطلقا. نشترط أن لا يخالفوا نصا ودليلا، فنحن مطالبون بالحق الذي جاءوا به، كما أننا مطالبون كذلك بأن نسألهم عندما يعرضون علينا الحق أن نسألهم عن دليل ذلك الحق الذي قالوه. وليس عيبا على طالب العلم أن يسأل عندما يفتى ما المستند، ولكن ليس شرطا العامي كلما سأل أن يعطى الدليل، لأنه أصلا لا يحسن الفهم ولا يعرف، نسميه الاستنباط، وربما لا يضبط وجه الدلالة هناك، لكنه إذا أعطي الحكم وجب عليه أن يتبع ما جاء به أولئك العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ إيش؟ وافر. من أخذ ذلك أخذ بحظ وافر. ولما قال المؤلف واعلم أن الدين هو التقليد، يفهم منه أننا ليس لنا حق أن ندخل عقولنا في مسائل الدين، وإنما تقلد. كان يقال هذا الصراط أنت امشي معه، طيب يمر في الصراط أشياء لا أفهمها، امشي لا تقف، لأنك مأمور أن تقلد. مشى النبي صلى الله عليه وسلم فامشي وراءه، مشى الصحابة فامشي وراءهم، نجى النبي وأصحابه فكن كمثلهم في النجاة. لكن إذا وقفت وبدأت تدخل العقل ثم تأخذ بآراء الرجال ثم تعارض النصوص ثم لا تدعن للوحي، فإنك في الضلال لا محالة، لأنك لن تصيب حقا، وإنما ستقع في الإثم والوزر وكذلك في الباطل. ومن هنا وجب على الإنسان أن يقلد في هذا الأمر. ومن اللطائف أيها الأحبة أننا نقلد محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم عن الخطأ، ولأن الله أمرنا باتباعه، ولأنه هو التطبيق للدين. هذا الدين نزل على البشر لأجل أن يتبعوه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. اليوم لا تأتي كثير من الناس تقول له لماذا لا تكون مثل الرسول، فيضحك في وجهه يقول تريدني مثل الرسول، كيف أكون مثل الرسول؟ كأنك تطالب بأمر مستحيل نقول لا يمكن أن يتحقق. هذا الكلام ليس بصحيح، بل يمكن تحقق ذلك ولا إشكال فيه، نظرا لأن النصوص الشرعية جاءت باتباع النبي. لو كان مستحيلا صعبا ما قيل له يعني وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن اتباع لهذا النبي الكريم في أموره كلها صغيرها وكبيرها، إذن نحن في حاجة عظيمة إلى أن نأخذ ما أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت هنا نعم ها لا بس هذه كلمة ما هي موجودة عندكم لا ما أظنه. وقفنا سابقا على كلام الحسن عرفت دينك، وش بدايتها؟ انتهينا منها، انتهينا منها. لا هذه الكلمة بعدها، هو ذكرت هنا قد تقدم النسخة التي معنا فيها ذكر هذه النسخة، النسخة التي معكم ليس فيها العبارة التي عندي. ذكر هنا مسألة وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ هنا أيها الأحبة يجب علينا دائما أن نحرص ألا نضرب الحق بالحق. القرآن كله حق، صح وإلا لا؟ فإذا جاء إنسان يقول أليس الله يقول كذا، والثاني يقول أليس الله كذا، بمعنى أنه يريد أن يضرب الحق بالحق. ويجب علينا كذلك أيها الأحبة أن لا يكون عندنا مناظرات في شيء لا نحسنه. الواجب علينا أن نرد العلم إلى عالمه، فكان الواجب عندما يحدث بيننا نزاع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا واجب. ثم يجب أن نعلم أيها الأحبة عندما يحدث اختلاف بين اثنين أو بين طائفتين أو بين جماعتين في مسألة دينية، فيجب أن نعلم يقينا أن الحق مع واحد، لا يمكن أن يكون الحق متعددا إطلاقا. الحق واحد، وإن كان كل حزب بما لديهم فرحون. ويصبح الضابط عندنا ما هو؟ اتباع الحق. والواجب عندنا أيها الأحبة عندما يحدث مشكلة في فهم مسألة أو فهم آية أو في حوار على مسألة فقهية أن نعتمد النصوص، ثم إذا وجد بين نصين شيء من التعارض فلا يمكن أن أضربهما ليتساقطا، وإنما أبحث عما يوفق بينهما لكي أعمل بهما جميعا. فإذا أمكن الجمع بين النصين والعمل فلا شك أنه أولى من أن أقترح النصوص ولا أعمل بها جميعا. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الصحابة. في فهم من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يرتفع أصحابه إلى الكمال. ومن الفوائد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إبعاد أصحابه عن الخلاف والتفرق. خلاف شر، ولا يمكن أن نقول الخلاف في الأمة خير. ما يوجد اليوم من الانقسامات أيها الإخوة والاختلافات التي تعيشها الأمة نجد اليوم خطرها ظاهرا علينا جميعا. فقاعدة: إذا وجد الخلاف، إذا لم يكن معه أدب الاختلاف سيصبح الخلاف انتقل إلى القلوب، ثم اختلفت نقول اختلفت الآراء واختلفت الأجساد واختلفت القلوب واختلفت النتائج من ورائها، فصارت نقول كل حزب بما لديهم فرحون. وربما وصل الحد إلى أن كل واحد يضلل إيش صاحبه أو أخاه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع فوجد عجب، لو كان واحدا منهم استدل بالقرآن لفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن كون الشخص يأتي بقرآن وهذا بقرآن إذا لن يلتقي فيما بينهما، لأنهما لم يصل إلى الفهم الذي يمكن أن تجمع فيه النصوص. سأصبح الإنسان ينتصر، وصار أحدهم يقول ألم يقل الله كذا، أنا أعطيك آية من القرآن، ثم يأتي الثاني بآية لأجل أن يضرب الآية بالآية. ما قلنا الحق لا يضرب بعضه بعضا ليسقط، وإنما الحق يجب أن يعمل به كله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أشد الغضب. يوم أيها الأحبة ما نجده من المناظرات التي تكون في بعض الأحيان بين بعض طلاب العلم ليس مع الفرق الضالة أو المحرفة، بينما مع طلاب العلم يصبح كل إنسان يريد أن يقوى بالنص ليهلك أخاه أو يسقطه في رأيه وفهمه وإدراكه، وهذا يأتي بنص لأجل أن يسقط. فالقرآن لم ينزل لهذا الشيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب. ولعل هذا أيها الإخوة يعطينا أن أمثال هذه المناظرات لا تجوز، وأمثال هذه الحوارات لا تجوز شرعا، لأنها لا توصل إلى حق، وليست من المجادلة بالتي هي أحسن. ومن الفوائد هنا أن المسلم يجب عليه أن يغضب إذا كانت الحوارات والنقاشات ليست خالصة لوجه الله، وإنما كما يسمى لفتل عضلات وإخراج قوة أو للحديث عن النفس أو الانتصار الذاتي، فلا بد أن نغضب عندما يكون هذا، لأن الآن ليست الثمرة في انتصار أحدهما، الخطورة أن القرآن سيسقط عند الناس ويكون له حجة، لأن كل إنسان يريد أن يؤيد رأيه لا يريد أن يبحث عن الحق لأنه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أبهذا أمرتكم؟ كان يقول: هل قلت لكم أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ عندما نتأمل أيها الأحبة، الله أنزل كتابه، وجعل الكتاب الذي أنزله الله تعالى منقسما إلى قسمين: محكمات ومتشابهات. فما الموقف الصحيح هنا؟ العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. العمل بالمحكم لأنه واضح ما في مشكلة. طيب والمتشابه؟ أن تآمن به وقل: آمنا به كل من عند ربنا، نحن آمنا به. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الواجب على الإنسان عندما يجد شيئا من النصوص تتعلق بالغيب أو تتعلق بمسائل لا يعرفها، يجب عليه أمور: أولا الإيمان بالنص، وليس للإنسان حق الاعتراض عليه. ما المقصود بالإيمان؟ أنني موقن أن هذا هو من عند الله عز وجل، فلا أقول هذا ما يوافق العقل، هذا ما يناسب الفطرة، هذا لا يقبله الناس، أنا أقول آمنا به. الأمر الثاني، يجب علي أن أبحث عن معناه، لأنني مأمور: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الأمر الثالث، إذا لم أستطع أن أصل إلى المعنى والفهم بنفسي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الأحيان يحبك هذا الرسول ليش غضب عليهم؟ كان المفروض يرجعون للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد يأتي بنص آية وإذا به يختصم مع أخيه. والوحي بين أيديهم، والذي أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم هو بين أيديهم، ولهذا خرج مغضبا: لماذا كل يريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض؟ الأمر الرابع، إذا لم نتوصل إلى ذلك كله فهو نرده إلى عالمه، بمعنى نرده إلى الله ورسوله، فنرد علم ذلك إلى الله ورسوله: أنا ما فهمت لكن الكلام حق وهو كلام الله ويدل على المعنى الحق، لكن أنا الذي لم أفهم. ولهذا جاءت الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه كله من عند الله، فأنا مؤمن، ليس لي إطلاقا أن أعترض على هذا إطلاقا. وهذا المنهج الذي يجب أن تتربى الأمة عليه. اليوم المصيبة أيها الإخوة، لما انفتح على الناس العلم أرادوا أن يعلموا حتى الغيبيات، والغيبيات لا يمكن علمها أصلا بكيفياتها، أنت تعلم باعتبار خبرها أو صفتها أو ما قص الله لك في كتابه، أما كيفياتها فلا تصل العقول إليه. وكذلك ما يتعلق بالحكم من التعبد، لماذا صلاة الظهر أربع والفجر اثنتان؟ لماذا؟ ما ندري. لماذا الركوع بهذه الصفة والسجود بهذه الصفة؟ ما ندري. نقول آمنا به كل من عند ربنا، وهذا هو الواجب. ولذلك الله يقول في كتابه لما ذكر فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموا فيما شجر بهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى. اليوم أيها أحب العلمانيون الليبراليون ملاحظة العصر الآن موجودون في قلوبهم حرج عظيم جدا من نصوص الوحي، بل يوجد منهم من يقول لماذا تجعلون لنصوص الوحي قدسية، بل وجد من يقول لا مانع من نقد القرآن كما ننقد القصص التاريخية في الكتب، وننقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بالصحاح وتواترت الأمة وهي تنقلها مؤمنة بها ولا تجد حرجا فيه. أما هؤلاء قالوا لا. وهذه مصيبة كبيرة يعيشها الناس اليوم. طيب ما الواجب؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقول نعترض، بل نقول غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا لما جاءت قاعدة التسليم والإنقياد عند السلف ظاهرة ما كانوا يجدون حرج إطلاقا في أي نص. نجد إمام البربهاري رحمه الله وش يقول العجب أن طوائف البدع وغير من المثال إذا جاءت باب الأسماء تمعر وجه المبتدع وأصابته رجفة، عندما تقول الله يضحك يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، يصاب برجفة كأنه ينزه الله عما وصفه رسوله. نحن نقول قل أنت أعلم أم الله، أو أنت أعلم أم رسول الله؟ أنا الذي جئت بهذا؟ الرسول يقول هذا الكلام أقول أعوذ بالله؟ لا يمكن نقول هذا الكلام، بل نقول نعوذ بالله من فهمك وعقلك وإدراكك وإعراضك عن الحق، ونسأل الله أن يمن عليك بالهداية. وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإيمان، ولذلك الإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على ما يريده الله ليس على مراد أنا، على ما يريد الله لنا من ما يريد الله منا من الفهم. اليوم نجد عجب أيها الأحبة في قضية هذا الأمر، بمعنى إيش؟ عندما نشاهد واقع الناس اليوم في قضايا الوحي فهو لا يؤمن على مراد الله عز وجل، وإنما يؤمن على مراده هو، فيقول الوحي نزل لنفهمه وندخله في عقولنا. لكني أقول له أي عقل تريد أنت؟ أنت لك عقل وفهم، وأنا لي عقل وفهم، والأشعري له عقل وفهم، والمعتزلي له عقل وفهم، والليبرالي له عقل وفهم، والعلماني له عقل وفهم، والملحد له عقل وفهم، بأي العقول نأخذ؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ لا، إنما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان. الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مراد أنا. ولهذا جاء النص قل أأنتم أعلم أم الله؟ كان الصحابة إذا أشكل عليهم شيء قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، وهذا بالاتفاق لا شك فيه. ثم جاء أم بهذا بعثت إليكم. نبينا صلى الله عليه وسلم هل بعث لنا لأجل أن نفهم فهما لم يعلمناه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآية من كتاب الله ثم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم كذلك يفسرها لهم ويجيب على ما أشكل عندهم، ثم إذا هم يأخذون ذلك نصا صريحا واضحا في الدلالة بالاتفاق. وإذا أشكل علينا شيء نرده إلى الرسول ونرده إلى الله والرسول، علمه الذين يستنبطونه منهم. هذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي الصحابة على أن الواجب إذا أشكل عليكم شيء أن لا تدخلوا عقولكم فيه، وأن لا يحتج كل واحد بنص وآية غير محتج به الآخر. فإذا جاء الصحابي قال هذا كتاب الله، فإني أقول هناك آية أخرى لنسأل رسول الله ماذا يقول في ذلك. لكن أن يعرض الإنسان هذه حجتي وهذه حجتي ثم تتساقط الحجج فلا نعمل بحق هنا ولا هناك، نقول لا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أم بهذا بعثت أن تضرب كتاب الله بعضه ببعض، فلا يجوز لنا أن نضرب القرآن بعضه ببعض ولا نعارض كتاب الله بعضه ببعض، بل الواجب علينا العمل به كاملا. من اللطائف أن العلماء وأهل السنة هم أسعد الناس فيما تعارض من النصوص الوحي. السبب لأنهم يوثقون بين النصوص ويجمعون بينها فتذعن قلوبهم للحق. أما المبتدعة فإنهم يؤمنون ببعض ويجحدون بعضا أو ينكرون بعضا أو يؤولون بعضا، فما الذي استفدنا مما جاءوا به؟ هل عملوا بالوحي كله؟ لا، فكانوا بهذا على الضلال. وكأن هذه قاعدة عند المبتدعة أنهم لا يمكن أن يعملوا بنصوص الوحي كلها، وإنما سيأخذون بعضا ويتركون بعضا. هذه تعتبر من علامات المبتدعة، علاماتهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويتركون بعضا أو يعرضون ويكفرون به. وكذلك من علاماتهم أنهم لا يستطيعون الجمع بين النصوص. أما أهل السنة فهم من أسعد الناس في معرفة الوحي والإيمان به، وهذا يعتبر توفيق من الله عز وجل للإنسان أن يجعله الله تعالى عارفا بالوحي مؤمنا به متمسكا. ولهذا قال فنهاهم النبي عن الجدال. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قال في حديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ما يمكن يضل الناس عن الحق إلا عندما يدخل الجدل بينهم، فإذا دخل الجدل صار كل حزب بما لديهم فرحون. لم يكن هم الناس أن يعرفوا الحق لأنه الحق، وإنما همهم أن إيش؟ أن يبرزهم أو يظهروا أقوالهم أو أن يتقووا على غيرهم دون البحث عن الحق. ولعل من الأمثلة على ذلك المناظرات التي كانت في عهد الإمام أحمد بين المعتزلة. ما الذي استفاد الناس منها؟ هم جاءوا بعقول فغيروا عقائد الناس وحرفوهم عن الحق وأبعدوهم عن السنة، فلم يستفد الناس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.